سماحة الشيخ، بالنسبة للسلام على الموتى، هل يشرع السلام داخل المقبرة أو المرور بالسيارة مثلا؟ إذا دخل فهو أفضل لكم أن يقف عليهم ويسلم عليهم، لأنها أقرب إلى الخشوع والتأثر. وإن مر عليهم بالسيارة وسلم، أو على دابته وسلم، أو وقف على الجدار وسلم، كفى. لكن كونه يقصد القبور ويدخل عليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، هذا أكمل وأشد التأثر.